ناسيني وبعد كل هالعشق والحب والندم بدينا نفتري ومن زاد الغياب ومن قل الصديق تعبت من الجروح وبعد ما لي خلق روح دور لك حبيب الذل ويظل يريدك روح روح روح أنا شخصيتي قوية وبالمذلة ما أفيدك روح ما ردك لأن وياك ما تهنيت رغبة ما عندي بعد بيك وصدق تربك علي وما اقتنعت بشي التالي من ايدك طرت وخلصت وارتاحت اني كل هذا الضغط ما اقدر اتحمله درب واعرف بي غلط اعذرني ما كمله اللي ما يرهم لقاب القوة خلصت وارتاحت ست عين وما اريد ابين انها زيت لك روح أقلك اشتاقيت لك روح روح زاد هم وما قدرت أتنفس براحة لا دخيلك هالقلب لا تزيد جراحة جنت عثرة بدربك وتعبتك أنا هواي دلعب بكيفك بعد خلت لك الساحة لو يصبونك ذهب بالك لا تصور أضعف وأرجح ما أعتقد أقدر ينجرح مرة البشر ما ينجرح أكثر وياك ما تهنيت بيك وصدق طرت وخلصت وارتاحت